الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صدقة التطوع، وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الله أكبر، الله أكبر. هذا حديث عظيم تضمن معاني جليلة. قال رسول الله عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. اليد العليا جاء في تفسيرها أنها يد المعطي، ففي الترغيب في العطاء، هي العليا حسا ومعنى، هي اليد المعطي. يد المعطي هي العليا حسا، فإن السائل يضع يده وذاك يضع فيها، فيد المعطي عليا حسا ومعنا، لأن هذا محسن ومتصدق، وهذا سائل قد يكون مذموما. يد المعطي العليا، ويد الآخذ نعم، واليد السفلى. يد المعطي العليا نعم خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. خير من اليد السفلى، خير من اليد السفلى، واليد السفلى هي يد الآخذ. فهذا فيه الحث على الصدقة، وأن يكون الإنسان معطيا محسنا لا سائلا. وابدأ بمن تعول، هذا هو موجب الحكمة، تعطي الأباعد وتترك الأهل. ابدأ بمن تعول، فليس من الحكمة ولا من الشرع أن يذهب الإنسان يتصدق وينفق كما يفعل بعض الجهلة. بعض أصحاب الفخر ينفقون الأموال الطائلة في غير الوجه المشروع، ويفرطون في الواجبات، ينفقون إما في حرام ولا في مكروه، وإما فيما لا خير ولا نفع فيه، ويفرطون في الواجبات. ومن الواجبات النفقة على الأهل. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت يضيعهم. وابدأ بمن تعول. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأن الصدقة إذا كانت عن ظهر غنى كانت يعني في الغالب تكون عن سخاوة وعن سماحة وعن طيب نفس، وفي المقابل جاء أن خير الصدقة جهد المقل، وجاء مدح الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم. فهذا أفضل من وجه، وهذا أفضل من وجه، كل ما في كل مقام بحسبه. وخير الصدقة ما كان عن ظاهر غنى. وعندك اللفظ اللي قريت وخير الصدقة عن ظهر غنى. نعم حسن الله. بدون ما كان. بدون ما كان. ولا ذكروا في الشرع. ما ذكروا قابل. إيه هو المعنى. المعنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ومن يستعفف يعفه الله. ومن يستغني من يروض نفسه على العفة والعفة يا القناعة هي القناعة بما يسر الله وعدم الالتفات لما عند الآخرين فيشمل ذلك العفة عن الحرام وعن المكاسب المكروهة والمكاسب المحرمة والعفة عن التعلق بما في بما عند الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ومن يستغني يغنه الله. فمن يطلب العفة ويطلب الاستغناء عن الناس يعينه الله ويمده ويجعل الغنى في قلبه. يستغني يغنه الله يجعل الغنى في قلبه. ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. نعم. ومن يستغني يغنه الله. يستغنه ومن يستغني يغنه الله. نعم أحسن. أنا ذكرت هذا. أحسن الله إليك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. هذا تقدمت الإشارة إليه وأن هذا يأتيه الفضل من جهة إنه ينفق على مع قلة ذات يده جهد المقل لكنه يعطي ما يقدر عليه جهد المقل. فهذا نوع لأنه يقترن به الصبر ويقترن به يعني الاحتساب فيكون الحامل له على هذا الإنفاق مع قلة ذات اليد وينفق من يعني من حسب مقدوره على إنما كان هذه الصدقة أفضل لما يقترن بها من الصبر وما يقترن بها من احتساب الثواب. وابدأ بما تعول كما تقدم. يمكن أن تكون يعني أفضل هذه من على سبيل على معنى من أفضل الصدقة جهد المقل ومن أفضل الصدقة ما كان عن ذلك غنى. نعم أحسن الله إليكم. عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. نعم. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. بعده شدي بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا ندب إلى الصدقة مجمل تصدقوا. قال رجل عندي دينار. قال تصدقوا على نفسك. الإنسان أولى بماله، وأهم ما يعني يحافظ عليه حياته. تصدق به على نفسك، ثم قال تصدق به على ولدك، تصدق به على خادمك الثالث. نعم صحيح. في بعض الروايات زوجتك، مختلفة الروايات فيها هذه. في لفظ لما ذكر أنواع من درجات القرابة قال ثم أدناك فأدناك ثم أدناك فأدناك، ف يعني مجموع الأدلة يفيد أنه يبدأ بالأدنى كالأدنى والأحوج، فيبدأ الإنسان بنفسه، ينفق على ولده، نفق على الولد فرض واجب، والنفقة أيضا على الزوجة، الوالدات يرضين أولادهن حولين من أراد أن يتم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اللي ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اقرأ كلام البستان في الجمع بين الحديثين، حديث حكيم واللي بعده. ايش قال؟ أحسن الله إليكم. ذكر ذكر أحسن الله إليكم. وأنا هو الترجمة الجيدة. لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسن الله إليكم. قال أفضل الصدقة جهد المقل، وذلك بأن يتصدق بالفاضل عن حاجته وحاجة عياله ولو لم يكن صاحب مال وافر. وبهذا فإن هذه الجملة لا تعارض الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما كان، لاحظ الجاب اللفظ كان في البلوغة ليست فيها سعة. يمكن أقول تحتاج إلى تراجع إذا كان هذا لفظ البخاري مثلا، يجب التصويب. نعم. فلكل منهما محمل ومعنى، فلا بد من تقييد جهد المقل بما زاد عن كفايته وكفاية جهد المقل بما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. نعم انتهى جمع. أحسن الله إليكم. والصنعاني أطال في الجمع وذكروا، الشيخ اختصر يعني. على كل حال نأخذ من الجميع تفضيل هذا وهذا، هذه أفضل من وجه وهذا وهذه أفضل من وجه. جهد المقل أفضل لما يقترن بها من الصبر، الصبر ورجاء الثواب، وهذه أفضل من جهة ما يقترن بها من سخاوة النفس سهل، لأن التصدق من عن غنى تكون يعني فيها أن يكون فيها يعني شيء من المشقة النفسية، لأنه ينفق عن قدره وعن يسر، أو مثل ينفق عن حاجة. نعم. من بعدك يا محمد؟ محمد. نعم. أكبر شهادة في معرفة الأحكام. تفضل. أحسن الله إليكم. الصنعاني قال أنه يختلف الجمع، قال أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية. هذا هو الجمع، هذا خلاص القول، كل منهما أفضل باعتبار. نعم.